تارك الملك في يديك قيادي، ألهم الحمد والثناء فؤادي، مالك الملك في يديك قيادي، ألهم الحمد والثناء فؤادي، يا هدى السالكين في كل شعب، وسنى المدلجين في كل وادي، يا هدى السالكين في كل شعب، وسنى المدلجين في كل وادي، اهد قلبي وخاطري وضميري غاية القصد من سبيل الرشاد، لهجت باسمك الخلائق جمعا، لهجت باسمك الخلائق جمعا، من مناد بسؤله ومنادي، من مناد بسؤله ومنادي، كلهم سائل، كلهم سائل، كلهم سائل، وأنت مجيب، تلك نعمة كما لها من نفاذ.